اعتبر الحديث على مساله بقاء النار الحديث لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم معه في اخر من مخلوق الامام من خلق النار في الكافر كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تقول الشيخ الشيخ وأول لفظة فيها حسرة يعني حتى أنا ما كتبت كل الحديث عن هذا الموضوع نعم الموضوع في الحديث بعض الناس انت جزء كما خليك الله يخلي السؤال بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على كلام الناس بدون مكان حديث خليك الناس في دون جواب الاجتماع فما اصحب بالعبد عرفت الشهداء عرفت شو كان الجواب عرفت طبعا يغفر الله في الشيء تقسمها جماعة تقسمها في الحديث في لكن الله أرحم بعباده وهو يكون الله الجواب بنفس الحديث بعباده دون عباده الذين اتصفوا بالعبادة مثلا يعني بعضهم يفضل يقول هذا الكتاب يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة فهذا غنون وغنون الطريق يا عبادي كلكم ضار كل من هديتم فاستهدوني فاهدوني الى اخر الحديث العباد الرحمن حقق كلمه من العباد في القران ايات ايضا لا يراد منها عباد فالعباد المؤمنون لا السلعه بالدين خاصه لا لك من الشجالة هذه لا تخشى النياها القراءة بالمدر والنادر اللي درست في المدر قد جاءت مداري لتدورة في درس رحمة المدر في درس أحياناً بذلك هذا يرسون كفر أحياناً بإشعال الكهرباء وذلك لذلك وضع الكهرباء ترتيب بين حديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.